الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ذكر الذكور والإناث من الخبيثات ومن الخبيثين، وذلك أن هذه الآية تشمل ما قاله السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في معناها. الخبيثات من الأقوال والأفعال مظنتها أهل الخبث من الناس فهم معدنها، الخبث في القول ورمي الأعراض والكلام بالناس بالظن وقول القبيح من الكلام من السب والشتم واللعن والقذف والفحش بجميع أنواعه، معدنه أهل الخبث من الناس، إذ إن كل إناء بما فيه ينضح، فهم معدن هذه الأخلاق. الخبيثات من الأقوال والأفعال والنساء للخبيثين من الرجال من الناس، فالمرأة الطيبة لا تكون مع أحد من هؤلاء الموصوفين. فالمقصود أيها الإخوان أن الخبيثات للخبيثين يدخل في هذا الأقوال والأفعال والأشخاص، وكل شيء يقع على ما يشاكله ويلائمه ويناسبه من الأحوال والأوصاف. وهذا أمر مشاهد في حياة الناس، بل حتى في حياة المخلوقات، الطيور على أشكالها تقع، تجد أهل الفضل والصلاح والدين والخير والغيرة يكونون مع بعضهم، وتكون صحبة الرجل لنظرائه ممن يشاكله في الأخلاق، وتجد أهل البذاءة والفحش والفواحش والأفعال الدنيئة تجدهم مع بعضهم. وإلا فما يمكن أن يحتمل الصنف الآخر إذا دخل مع غيره بفحشه، أهل الفضل والدين والخير والصلاح والمعروف، إذا دخل إنسان سباب شتام بذيء يتكلم الفواحش وحديثه كله ما بين السرة إلى الركبة، هل يحتمل هذا في مجالسهم التي يعطرونها بذكر الله عز وجل؟ الجواب لا. وهكذا هؤلاء في كثير من الأحيان لا يحبون من يحضر مجالسهم ليشغلهم بذكر الله عز وجل، يتململون ويتبرمون ويتأففون وينزعجون غاية الانزعاج، ولربما أسمعوه ما يكره. فأقول أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يحرص على مجالس الخير والذكر، وليعلم جيدا أن أخلاقه الشرسة، إذا ابتلي الإنسان بأخلاق شرسة، أن هذه الأخلاق ما جاءت من فراغ، نابعة من قلب يحتاج إلى معالجة.